الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين على محمد وآل محمد. كان كلامنا في يد المسلم وأن يد المسلم الأمارة على التزكية كالشراء من سوق المسلمين أو لا. وسبب طرح هذا التساؤل وأن الروايات السابقة عبرت بكلمة سوق المسلم ولم تعبر بيد المسلم، فكيف إذا نتعدى من سوق المسلم الذي هو موردها أيمن إلى يد المسلم الذي ليس موردا لها أو التي ليست موردا لها؟ قلنا أمس الصحيح شنو هو؟ نعم تعد وش تعد؟ نعم عليكم السلام ورحمة الله. والوجه في ذلك أنا أبين هذا الوجه، إذا واحد عنده وجه ثاني خلي يبين كي نستفيد. والوجه في ذلك أن السوق عبارة عن بناء خاص من جص وطابوق ومحلات، ونحن لا نحتمل أن الخصوصية تكمن في ذلك، أي في شنو؟ الجصي بل النكتة تكمن في أن السوق ما دام سوقا للمسلمين فهو يكشف عن كون صاحب المحل والبائع المأخوذ منه اللحم مسلما، وعلى هذا فالإمارية تكون ثابتة في الحقيقة لا بالسوق بما هو سوق، بل هي ثابتة لإسلام البائع فإن السوق يكشف عن إسلام البائع والمدار على هذا هو على إسلام البائع وإن شئت فقل بعبارة صريحة. إن الأمارة على التزكية هي كون البائع مسلما، وكون اليد المأخوذ منها اللحم يد مسلم. والسوق ليس له دور سوى الكشف عن كون اليد المشترى منها اللحم يد مسلم. وعليه فالحجة هو اليد المسلم. والسوق ليس إلا أمارة، ليس إلا أمارة على العمارة. فهو إمارة على أمارة على الأمارة، فهو أمارة على كون اليد مسلم. وتلك اليد المسلمة هي الأمارة علينا على السدس. فليست الأمارة على التزكية مباشرة هي شنو السوق، بل هي شنو الأمارة على التزكية مباشرة اليد المشترى منه. ودور السوق ليس إلا هو الكشف عن كون البائع للحم مسلما. وعليه فيد المسلم هي الإمارة والحجة في الحقيقة. وليست السوق. يعني أنا أيها الأخوة هالبيان خلصت بهالبيان ست أفدت لكم أن يد المسلم أمارة، بل شنو أمارة على السوق، مو أمارة على السوق الصغرى، لا بردت أثبت أكثر من ذلك. شو بدك أثبت؟ أن أصل الإمارية هي علما ثابتة. ليه ما ثابتة للسوق؟ أظن السوق شنو؟ ليس هو أمارة على السوق. والسوق هو شنو؟ فهذا البناء. فهذا البناء هو إمارة على التسيير. لا. فالسوق ما إلى دور فعال في الحقيقة. إلا أن يكشف عن من؟ عن كون من هو موجود في السوق مسلما، وعن كون من أشتري منه مسلما. فالحجية والإمارية أيضا إلى ثابتة لليد المسلم. وعلى هذا الأساس فكلما ثبت كون اليد مسلما كانت أمارة، سواء كانت في السوق أو كانت خارج السور. بهذا البيان أثبتنا إمارية اليد وجعلنا المدار هي هي هي والسوق في الحقيقة يعني دور القشور دور الكذا إمارة على الإمارة وإلا ليس هو الإمارة حقيقة. فعلى هذا الأساس الإمارة على التزكية داري لحد إمارات التزكية شنو هي صاحب الطيب اليد المسلم وليس السوق والسوق ليس إلا كاشف عن كون اليد يد مسلمة الإمام ليش عبر بالسوق؟ هو السوق اسم علمه في الحقيقة. شو إذا يعني بالتالي شو صار؟ ما أحسن هذا صار معه؟ يعني السوق ليس إلا عبارة عن ما؟ عن اليد. فالمدار على اليد المسلم. أنتم ما فهمتمونا أكثر بعد. لا يعني تردون لا لا لا اصبروا ايها الاخ العزيز يعني انت بالتالي شو تريد يعني اكو خصوصية المنسي يقول لسوق المسلمين يعني هكذا زين مثال لا بما ان السوق هذا هو سوق المسلمين فكل صاحب محل ايش راح يفوت اذا هو مسلم بالرغم من احتمال انه هو ماذا مسيحي مثلا احتمال هذا موجود بعد ما في داعي تحقق وتسأل وتبحث لان كون هذا السوق هو سوق المسلمين امار عليهم على كونه مسلما والا لو ثبت انه ليس مسلم مسيحي بس ما كنت تشتريه ولا اول الكلام ما معلوم يجوز ما يجوز الشراء ما دام ثبت على انه هذا ندري هذا محل مسلم لكن هذا مسيحي هذا حينئذ مشكل حينئذ الشراء ايه فما قال هذا ان شاء الله يجينا بيان فيما بعد فما قال يعني هذا ان شاء الله يجينا تحقيق ماذا فيما بعد بس هذا مطلب ثاني هذا مطلب ثاني الساعة كيف ما كان هذا الذي اريد اقوله انه هذا السوق اسم السوق انت تسلم وياي الان متفق وياي على انه ما الى اسم السوق اسم السوق اسم المن ما ادري لو تسميه مجتمع بما هو مجتمع لو تسميه شنو البناء ما تسميه اي شيء السوق بعنوانه هو ما الى مدخلية وانما المدخلية كل المدخلية هنا للكون ماذا للمتواجد فيه وعن الايدي ايدي مسلمة فعلى هذا الاساس فالمدار على اليد المسلمة فكلما كانت اليد مسلمة حتى لا في السوق حتى اذا لم تكن في السوق فحينئذ تكون امارا ومعتبرا لا يعني في اثر في شارع وحده عند محل في شارع وحده مثلا يعيش او في قلنا بلد كافر زين والامر سهل هذه النقطة الثالثة النقطة الرابعة من النقاط التي نريد نبحثها السوق أمارة من يلاحظ الروايات السابقة يفهم منها بوضوح أن السوق ليس إمارة من باب، التعبد ومن دون نقطة عقلائي، بل إن عمارية السوق تعتمد على وجود كاشفيتين، الكاشفية الأولى هي كاشفية السوق عن كون صاحب المحل الذي نشتري منه الحاجة لحمة مسلم، والكاشفية الثانية هي كاشفية اليد المسلمة عن حرصها على تحقيق التزكية بكامل شرائطها. فإن البائع ما دام مسلما من اللازم أن يكون حريصا على ذبح الحيوان لما يحكم عليه إسلامه، إسلامي أنا أشبه أنا مش قلت ما قلت له إنه بضم إحدى هاتين الكاشفيتين إلى الأخرى صار السوق إمارة على التزكية. فهو إمارة عليها باعتبار كشفه عن كون صاحب المحل مسلما. وباعتبار كشف الإسلام المتصف به البائع عن تحقيق شرائط التسليم، وكلتا هاتين الكاشفيتين ثابتة لأجل الغلب، لأجل الغلب فالسوق إنما فسوق المسلمين، فسوق المسلمين إنما صار كاشفا عن شنو؟ عن كون صاحب المحل مسلما. بسبب الغلب أي بسبب غلبة كون المتواجد في السوق مسلما، وهكذا الأمر في كاشفية الإسلام عن تحقق التزكية. فإنها نابعة من الغلب، أي حيث إن الإسلام غالبا ما يحرك صاحبه علما إلى الالتزام بمقررات الشريعة، فصار الإسلام لأجل ذلك إمارة على تحقق التزكية. ويتفرع على ما ذكرناه بشريطين، أي أن إمارية السوق تنبع من الكاشفيتين المذكورتين، وليست لأجل تعقب أغلب الشريعة. يتفرع على ما ذكرنا عدة أمور. وش قلنا؟ الأمر الأول يعني لا، يعني المقصود لما الشارع قال سوق المسلمين أمارة حجة خذ لا تسأل، يعني نفس السوق بما هو سوق إلى خصوصية يو لأجل ماذا الغلبة في المحضر إيه زين يعني تقولون ترى شيء شنو تعبدي وليس شنو طيب طيب هذا نحن لا نحتمل ذلك الذي يحتمل ذلك ذاك مطلب ثاني انا شخصيا يعني ما احتمل على ان القضية شنو تعبد صرف الشارع صحيح الشارع جعل السوق مارة لكن لنكتة لا انه شنو الصلاة جعل الصوم جعل شو هذا بدي نقول شنو النكتة مو النكتة شنو زين هسه تلاحظوا هاي الامور اللي راح نرتبها شنو شلون يترتب على ذلك الامور التالي الامر الاول ان السوق لا يكون امارة على التزكية الا اذا كان كل افراده او الطابع العام عليهم هو الاسلام اما اذا كان الطابع العام على العكس فلا يكون أمارة على السر فلو فرض أن نصف أصحاب السوق كانوا من غير المسلمين والنصف الآخر كانوا مسلمين لم نحكم بالإماري لما ذكرناه من أن إمارية السوق لم تثبت لتعبد الصرف بل لنقطة عقلائية وهي الغلب المفقودة في الفرق ويؤكد ما ذكرناه صحيحة البزنطي السابق صحيحة العفو ويؤكد ذلك موثقة إسحاق اشتبهت ويؤكد ذلك موثقة إسحاق ابن عمار حيث ورد فيها فإن كان هاي نفس العبارة فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس زين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا رب إذا فرضنا شنو من صار خلط وخط لأن كلامنا مو بالطهارة والنجاة لكن عبارية السوق علينا مو على الطهارة وإنما على التزكية الريبة فقط ما نتمكن نقول على نار الريبة لا مو إذا أخذت أخذت من التوابع مو على النار إذا ما أدري كلامي إيمانا دخلت بلدا ولا أدري كلام ذيك يد مسلمة صار دخلت تحت عنوان يد مسلم لا كلام هاي ما تتم ومقصودنا هاي ما يسمون هاي تتم ومقصودنا إلى الأمر الأول وصار كيفكم الذي يريده مو مهمة ومقصودنا من عدم جواز الشراء من السوق الذي نصفه شنو مسلمون من السوق الذي نصفه مسلمون ونصفه الآخر من غير المسلمين وعدم الجواز في حالة أحسن الشك في إسلام البالغ أما مع الجزم بإسلامه فيجوز الشراء من باب شنو يد المسلم زين هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يستورد السوق الإسلامي في كثير من الأحيان بعض الأحزمة والأحذية المصنوعة منين؟ من جلود الحيوانات يستوردها من بلاد كافرة واحيانا نجزم بان المسلم المستورد قلت احيانا ما قلت دائما واحيانا نجزم بان المسلم المستورد لم يدقق في مسألة شنو تبقية الجلود بل كل همه تحصيل الأرباح ولو من طريق محرم وبكلمة أخرى نجزم بأن هذا المسلم اتصل بالبلاد الكافر واستورد ما ذكر من دون ان يسأل عن عنه عن التزكية وعدم ان مثله يلا شنو نظرك على رأي القائلين بالتعبد يجوز الشراء بل يجوز الشراء ما قال ان مثله لا يجوز الشراء منه شنو نعلم احتمال اكو هي مذكات شي سبب في الواقع احتمال شنو احتمال على انه هذا مذكر مستوردي دولاته يا مستوردي دولاته منين من بلاد الثانية يعني الجلود جاي بيها منين يعني هذا احنا ندري جالسين في المحل كان اتصل بر التلفون يا هذا بعثولي شنو حقي لا صادق للبلاد التاوب لكن نحكي من عن البلاد التاوب مستوردة منين من تركيا هذا يصير هذا بلاد الكافرة كيف ما كان تستورد الجلود المواد الأولية ثم يتصنع هذا احتمال وارد فاحتمال التزكية موجود ما نلزم بعدم التزكية احسنتم هيك ياخذون شنو غضب منهم يطوف على شنو جلود هذا بعد وارد هذا الاحتمال فيكون يقول على انه يجوز على رأي كذا لا لا يعني الحزام في الصلاة في الصلاة هذا مقصود ايه حزام شنو رفاعة طويلة في الصلاة او مثلا ماذا لبس شنو الحداثر بناء على انه شنو الغير المذكى شنو ينجس على رأي المشهور هيك يقول فحينئذ شنو راح رجف تنجس هاي العقول يسألون كبيرا انا رجفنا قد تعرف بالجواري وبالكذا وبالحذاء يكون نفس ايام المطر مثلا بناء على الرأي المشهور قلت مو بناء على رأي السيد الفوئي السيد الفوئي رحمه الله تعالى حل المشكلة منا زين جيد فشنو العبارة شنو صار لا يجوز الشراء منه لأن السوق لا إمارية له في الحالة المذكورة بعد الجزم بضعف المبالاة بتعاليم الإسلام أو انعدامها رأسان ومنه يتضح الحال في شراء الدجاج المستورد من بلدان كافرة انه اذا لم نحتمل المبالاة والفحص اذا لم نحتمل قلت اذا لم نحتمل اذا لم نحتمل المبالاة والفحص فلا يجوز شراؤها وأكلها حتى ولو كانت تباع في سوق المسلمين ما دامت طيب ما دامت شنو مستوردة من بلد كافر ولا نحتمل ارسال لجنة للاشراف على عملية الذبح والتدقيق في تحقق شرائط التزكية. المورد الثالث والرابع الى يوم الاحد بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن السوق هو حجة من باب الإمارية، باعتبار أن السوق يكشف عن كون البائع مسلم واذا كان البائع مسلما اسلامه سوف يكشف ايضا عن من عن تحقيقه بشرائط الزكاة. فالسوق يكشف عن ان هذا الذي يشتري من عنده مسلم باعتبار ان الطابع الان على المتزوجات في السوق والاسلام. واذا كان مسلم اسلامه يكشف عن من؟ عن تحقيق الاسلام. فالسوق عليكم السلام ورحمه الله انما صار اماره من هذا الباب، من هذه النقطه. ثم قلنا بناء على هذا يترتب ما يجب. واحد الذي رتبنا عليه شنو هو اذا تذكرون؟ انه اذا فرض الطابع العام على السوق كان غير الاسلام، وفي مثل هذه الحالة لا يمكن الشراء باعتبار فقدان الإمارية. الثاني الذي رتبنا عليه كنا على انه اذا كان السوق يستورد بعض الأحزمة والأحذية وهو بعض القضايا المصنوعة من الجلود، ونجزم بأن هذا المستورد غير مباري مسلم، لكن مسلم فقط بالجنسية، في الجنسية مكتوب هو مسلم، أما أحكام الإسلام فما ينكبها، وقد مقصود الربح، هاي كثير من أسواق من هذا القبيل موجودة. ونعلم بأنه استورده من بلاد الكفر بلا تحقيق عن مسألة أنه مذكر أو غير مذكر. ندري احنا جالسين عنده المحل، قالوا دولة كافرة اتصل بها، يا أبو شنو ادفعوا لنا سلموا لنا كذا مقدار من الأحزمة، فاستورد للأحزمة وأخذ يبيعها في السوق. هنا لا يمكن الشراء منه بحجة أن هذا سوق مسلمين يد مسلم ما أدري شنو، لا لا يمكن، يعني إمارية هنا مفقودة. نجزم بأنه لا يهتم بتعاليم الإسلام، فإذا نجزم بذلك فالإمارية أيضا ماذا تزول؟ زين، والإسلام هنا لا يكشف عن تحقق شراحة التنمية. هذا اثنين. الثالث اليوم بحثنا ان شاء الله ويترتب على ذلك ايضا ان السوق الاسلامي لو كان يشتمل على بعض المحلات التي نجزم ببيعها لغير المذكاة، غير أن ذلك المحل ليس مشخصا لنا بخصوصه وبعينه. إنه في مثل ذلك لا يجوز الشراء من أي محل من محلات ذلك السوق. وبعبارة أخرى، إذا كنا نعلم إجمالا باشتمال السوق على غير المذكاة فتسقط حجيته بلحاظ أي محل من محلاته، والوجه في ذلك ان السوق لا يمكن ان يكون حجة وامارة بلحاظ ذلك المحل، المشتمل على غير المذكاة. لأن المفروض اشتماله على غير المذكى بنحو الجر، والسوق إنما يكون أمارة على التذكية خصوص حالتي. ماذا أقول في خصوص حالتي؟ شنو الشك في التذكية دون ما إذا كان هناك شنو جزم بعدم التذكية. وبالجملة بلحاظ ذلك المحل الذي يشتمل على غير المذكاة والذي يعلمه الله عز وجل. وليس بإمكاننا تشخيصه، لا يكون بلحظة المحل، لا يكون السوق شنو أمارة. وإذا لم يكن السوق أمارة بلحاظ ذلك المحل الذي يعرفه الله ولا نعرفه نحن، فيلزم سقوطه أي السوق. عن الحجية بالحاضي جميع المحلات، لأنه لو كان حجة فهو إما حجة لرحاب جميع المحلات وهو غير ممكن باعتباري شنو علم اجمالي لسقوطه عن الحجية في واحد منها. أو يكون حجة في بعض دون آخر، وهو ترجيح بلا مرجحين. ومن هنا نخرج بهذه النتيجة، وهي أن أحد القصابين في السوق إذا كنا نعلم بأنه لا يذكي على الوجه الشرعي، فلا يجوز الشراء من أي واحد من القصابين. للنقطة المذكورة الذي حاصل أريد أكرر ما عندي مطلب، التي حاصلها أن السوق تقدم في السويسر. أيها الأخوة الأعزاء، هذا البيان الذي حاصلها تلك النبتة، أن السوق ليس إمارة بلحاظ ذلك المحل الذي يعرف الله أنه لا يذكر، لأن ذلك المحل يجزم بأنه لا يذكر. ومع الجزم لا يكون السوق إمارة وحج، فإن حجيته تختص بحالة الشك في التذكير دون الجزم بعدم التذكير. وما دام ليس حجة أي السوق بلحاظ ذلك المحل فيلزم سقوطه عن الحجية بلحاظ جميع المحلات. لأن لو كان حجة فإما هو حجة بلحاظ كل المحلات، وهذا خلف العلم الإجمالي بعدم حجيته في واحد منهم. أو هو حجة في واحد دون آخر في بعضه، وهذا بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح، فيتحين سقوطه عن الحجية بلحاظ الجميع. ثم إن هذا البيان أكتبه ليس بيانا جديدا، بل هو نفس البيان الذي يذكر في إثبات وجوب الاجتناب عن شنو؟ شبهات المحصول. فإنه لو كان عندنا 10 أواني أحدها نجزم بنجاسته، فلا يمكن تطبيق إصالة الطهارة في مثل ذلك. لأنه إما أن نطبقها على الجميع أو على البعض، والأول باطل لأنه قلت علمنا الإجمالي لنجاسة واحد منها، أو بتعبير آخر بشبولة عدم جريان إصالة الطهارة في واحد منها، وهو الواحد النجس الذي يعلمه الله. والثاني ترجيح بلا مرجح، جيد. عندكم سؤال ده؟ أما بالنسبة إلى كلامكم الأول، يعتقدون يقولون هذا الكلام يتم العلم شو كنت يحصل إذا كانت محلات صغيرة يعني قليلة، هو شو محصول هو كلامنا على ما تضرر يا ماذا؟ لو علمنا بأنه هذا السوق يشتمل عرفنا على أنه فرد واحد منه فعلمنا، بس شلون علمنا؟ علمنا على أيه بأن علمنا واحد من عندهم شنو غير مسلم يبيع اللحم ببيته ما يدكي، هاي يربح اللحم ببيته ما يدكي، غير مسلم ما يدكي منه على مسلم، طب نمشي حسن هاي فرضية سيدش. وعما بالنسبة الى الثاني اللي تفضلتم به وهو على انه نفترض على انه انا ما اريد اشتري من كل المحلات، انا اشتري منين؟ ثلاثة أربعة فقط، مو من كلهم أشتري. الجواب هو أنه فهذا نفس الكلام يعطي في الأواني. إذا أنا ما أريد أن أشرب شنو؟ عشر أواني، لأن العشر فوائد إذا أشرب الكلهن ما تتحمل بطني ذلك، بطني صغيرة فما تتحمل ذلك. وإنما أنا أريد أن أشرب منين؟ من إناء واحد أو إناء البقية الثمانية أريد أتركن أنا، ما لي شغل فيه. ففي مثل ذلك هل مجرد على أنه بناي أنه أنا ما أشرب منه، يعني هذا يسقط العلم الإجمالي على المنجدية؟ لا، بل هذا يتم متى؟ لو فرض على أن البقية الثمانية كانت خارجة عن محل ابتلاء، يعني بحيث ما يمكن ارتكابها. أما إذا أمكن ارتكابها لكن أنا ما أريد أن ارتكبها لأنها ليست واحد أبداً، أنا حكيت تكليف نفسي تسويني بعد تكليف الغرب، أنا داب شري جرب، أنا لا الكلام كل واحد ونفسه ما هي شغل بإدخال الآخرين في الحساب. زين جيد، هذا بالنسبة إلى المورد الثالث قلنا هكذا يترتب. المورد الرابع هو الأخير، مو قلنا يترتب على ذلك عدة أمور، مو شو قلنا ولا واحد اثنين ثلاثة، هذا شنو الرابع الأخير. ويترتب على ذلك ايضا ان يد المسرف انما تكون امارة على التزكية فيما لو كان المسلم يتعامل مع اللحم معاملة المذكى، فأن يفرض عرضه للحم للبيع، عرضه اللحم للبيع، يعني يفرض عرضه اللحم للبيع او يفرض اكله منه وانا ظاهر ذلك. وأما إذا كان موجودا في محله من دون أن يأكل منه أو يعرضه للبيع أو وإنما كنا نحتمل أنه جمعه في محله ليلقيه في المزبلة، أو ليعطيه علما للحيوانات، إنه في مثل هذه الحالة لا يجوز أن نأكل من ذلك اللحم بحجة أنه موجود في سوق المسلمين بعد فرض عدم تعامل صاحب المحل معه معاملة المذكى، فإن الإمارية في هذه الحالة شنو؟ مفقودة هذه نكات أربع تترتب على من؟ على إمارية السوء وأنه حجة على التفكير من باب الإمارية دون شنو التعبد، وبالتأمل قد تظهر، أنا ما أريد أحصر الظن النكات، وبالتأمل قد تترتب نكات أخرى أيضا على الإمارية المذكور. طيب هذا مو مهم، لا عرض للبيع، البيع اللي بإيمان في الحقيقة شنو؟ مو البيع لأهل الحي، ذاك بيع شنو يخليه إنه يبيع للرعاة يبيع لك، لا عرض البيع اللي حاطه للناس اللي يشترون ويأكلون، هجي كان مثلا في الجامعة حتى ذلك العرض الخاص، مو ذلك العرض الذي ما بيه دلالة، صح؟ هذه النقطة بحمد الله انتهت من نقاط بحثنا عن سوق المسلمين. النقطة الخامسة عنوانها شنو؟ تحليل خمسة، تحليل نقطة إمارية السوق. ذكرنا فيما سبق أن السوق المسلمين ليس حجة على التزكية تعبدا ومن دون نكتة عقلائية، وإلا يكذب لو كان تعبدا، لو كان تعبدا السوق حجة يلزم ثالث محلول تقدر تتخلص منه ولا وهو شوف المحلول راح أذكر فيها، وإلا يلزم أنه لا سوق المسلمين هذا يلتزم يقول اثنين فاضل ايه يقول لك ايه مثلا ايه اقول لا يلزم فالمحلول اللي ما يمكن ان يلتزم به، والا يلزم انه لو كان عندنا لحم مشكوك التزكية وهو بيد الكافر كما لو فرضنا احتمال ان الكافر قد اخذه منين واشتراه منين من سوق المسلمين، فيمكن اثبات تزكيته من خلال دفعه الى بعد انباع في سوق المسلمين. ويقول له خذه هدية مني. فأخذه ذلك البائع الموجود في سوق المسلمين وعرضه للبيع، انه ينفذ بناء على كوني حجية السوق تعبدية. يلزموا شنو يقولوا ياه الحكم بتسييتي باعتباري انه موجود في سوق المسلمين. وهل يحتمل احد ذلك؟ وبتعبير اخر يلزم ان بامكان الدولة الاسلامية ان تستورد لحوما من دولة كافر يحتمل انه واقعا مذكر اللي بين شريطين. ضع بين شريطين كما لو احتمل ان الدولة الكافرة قد استوردت لحمها لحمة من دولتين مسلم اغلب الشر. انه في مثل ذلك يلزم ان الدولة الاسلامية اذا عرضت اللحم في سوق المسلمين فمن الجائز لنا شراؤه حتى ولو صرحت الدولة وقالت اننا قد استوردنا اللحم من دولة كافرة وعرضناه في سوقكم من دون أن نبحث عن تسويته وهل يحتمل احد جواز اكل ذلك اللحم وان مجرد العرض في السوق شنو مجرد العرض في السوق مجوز المال للاكل كلا كثمان لا على التعبدية يلزم جواز الأكل اما بناء على عدم التعبد يقول لا سوق المسلمين هنا ليس امارة ما دام علمنا انه الدولة الاسلامية لم يعني المستورد لم يحقق عن تسليته ما دمنا على انه لا انها لا نعلم بانه ما يحقق فحينئذ السوق لا يكون عمارة، ما يجوز الشراء. أما الذي يقول بالتعبدية نقول له كل شيء أنت عندك حرام بس هو للسوق شوي وندني للسوق شوي بس دخل للسوق يصير شنو؟ حلال. إذا حرام كان بس مو حرام جبني، مشكوك التذكير، مشكوك التذكير بس دخل أنت للسوق هو يصير شنو؟ مو مجزوم بعدم التذكير. ولا هذا ما يصير منك، لا مشكوك التذكير. إذا دخل بالسوق بمجرد أنا دخل بالسوق هو يصير شنو؟ على هذا أكو واحد شيء يحكي من هذا الشيء بكرة شنو؟ هو جعل إمارية شهذا جعل قرب الإمارية شهذا يعني إمارية صار إيه حتى هنا شو يقولون إمارة تعبد في صورة شنو؟ إيه في أي صورة إذا هو إذا تعبد ثار أحسنتم جزاكم الله خير. يعني تردون تقولون عنه هو بعد الثالة أنا نفس السوق بما مصور لا يكون شنو حجة ثانية. إن شاء الله الأمر نختلف وياكم في دائرة إيه؟ في دائرة شنو الإمارية. هذا السبب الآن راح نحقق. وإذا ثبت أن إمارية السوق ليست مولانا قل معي تعبدية بل لنكتة عقلائية فنسأل عن تلك النكتة العقلائية. وفيها احتمالات ثلاثة لتلك النقطة. الاحتمال الأول ما أشرنا إليه سابقا وهو أن السوق إمارة على كون صاحب المحل المشترى منه اللحم مسلم، والإسلام أمارة علما على تحقق التذكير. وكلتا الإماريتين تستند إلى شنو؟ تستند إلى شنو؟ الغلبة. فسوق المسلمين إنما كان كاشفا وإمارة على بني مولانا. على شنو؟ على إسلام صاحب المحل باعتبار شنو؟ باعتبار أن الغالب في السوق هم المسلمون. وهكذا بالنسبة إلى الإسلام البائع فإنه يكون كاشفا عن تحقق التزكية باعتباري مولانا مولانا باعتباري مولانا مولانا أن أغلب المسلمين ملتزمون بمن؟ بتعاليم الإسلام. وعلى هذا يكون السوق إمارة على إمارة التزكية وليس إمارة شنو وليس إمارة شنو على التزكية مباشرة. فهو إمارة على إسلام البائع الذي هو أمارة عليما مولانا العزيز على التزكية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون السوق أمارة على التزكية ابتداء بلا توسط بلا توسط شبولة اسلام البائع اي صاحب المحال. والوجه في ذلك في اي شيء في كون السوق يعني إمارة ابتداء تعليما على التفكير هو غلبت تداول المذكى بين بائعي السوق بائعي سوق المسلمين أي لما كان الغالب في سوق المسلمين تداول شنو المذكى صار السوق أمارة على من؟ على تزكية اللحم الموجود فيه. والثمرة بين الاحتمالين تظهر. يقدر واحد يقول وين تظهر الثمرة؟ بين الاحتمال الاول وبين الاحتمال شنو الاحتمال الاول ها خلينا في الوسط شنو اسلام البائع في الاحتمال الثاني لا اسلام البائع ما جعلنا في الوسط يعني اوضح شيء احسن البائع إيه لو كان غير المسلم موجودا وين في السور شيء آخر. لا لا لا جيد جدا. طب إلى غد إن شاء الله نتكلم. مرغية هذه. إلى اللهم صل على محمد وآل محمد.